فنيتك وعزمك على فعل الخير لو قدرت تؤجر على ذلك. ولذا قال عليه الصلاة والسلام هما بالأجر سواء. فإذا أقدرك الله على شيء فلا تألو جهدا، يعني لا تقصر، وأيضا لا تسرف بحيث أنك تنفق كل ما في يدك، لا، توسط في الأمور، فخير الأمور وسطه. وليس من الإيمان الكامل أن تشبع وجارك جائع أو قريبك، بل عليك أن تحسن إليه بقدر المستطاع، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني توسط توسط. المهم البخل والشح هذا مذموم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، والله كريم يحب الكرم. الكريم يحبه الله ويحبه الناس، قريب من الله قريب من الجنة قريب من كل خير، والبخيل يبغضه الله ويبغضه الناس، بعيد من الله بعيد من الخير بعيد من الجنة، لأن الله كريم يحب الكرم، عفو يحب العفو، والكرم بقدر ما تستطيع، لا تتكلف ما لا تطيق ولا تقصر فيما تستطيع. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه والجد والاجتهاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أسمع. على كل حال أنت صادق في هذا الشيء، لا شك أنه انتشر، وهذا أذية للمسلمين، والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذا أذية للمصلين والذاكرين والذين جاءوا لبيوت الله لعبادة الله، فهؤلاء لما خافوا الله ولا قدروا عباد الله، ما راعوا شعور أحد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف إيمان الإنسان وقلة تفكيره وعدم اهتمامه في مصالح المسلمين وفي عدم احترامه لبيوت الله. الموسيقات معروفة أنها محرمة حتى في الشارع، فكيف نطلقها في المساجد؟ بل والناس يصلون، والأجراس بأنواعها، لا شك أن هذا منكر وانتشر وزاد، لكن نسأل الله أن يهدي ولاة الأمر القائمين والقادرين على أن ينفذوا، أن يصدروا في ذلك حلا يخلص الناس من هذا الأذية وهذا المنكر وهذه الفتنة التي انتشرت بيننا. لا، على كل حال هو ما يخفى عليهم، هو لا ما يشجع، ولكن يحتاج إلى أن يعني ينضم صوت إلى صوت، فإذا كثر المطالبة في مثل هذا فإنهم لعلهم يتحركون ويصدرون أوامر في منع هذا الشيء والحد منه، لأنه أمر يعني لا صحيح له، لا يصبر عليه ولا يقرون عليه. آذوا عباد الله في أشرف البقاع، أنا أسمعهم دائما حتى في المطاف، موسيقات وأجراس وكلام ورفع صوت علشان يرد على من يكلم، فأنت صادق، هذا شيء لم يسأل الناس كلهم، ليس أنا ولا أنت فقط، لكن نسأل الله أن يهدي ولاة الأمر وأن يوقظهم لذلك، فهم يقدرون إن شاء الله على أن يحدوا من هذا الأمر ويمنعوه بأي طريقة يرونها مناسبة إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: لي أخ جاء وأدى مناسك الحج قبل 3 سنين ولم ينحر أو لم يذبح الهدي ولم يصم 3 أيام في الحج ولا 7 عندما رجع إلى أهله، فماذا يفعل كي يصحح حجه؟ إن كان يستطيع يذبح فيوصلها وتذبح في وقتها قضاء، وإن كان ما يستطيع صوم 10 أيام ويسأل ربه أن يغفر له، فإنه أخطأ وقصر على كل حال، لكن لعله جاهل ولعله يعذر بجهله. وأما كونه متساهل أو متلاعب فهذا أمره إلى الله. كان متزوج فهل يحصل شيء؟ لا، إذا ما ترك إلا الذبيحة فما لها علاقة في الجماع وغيرها، ما دام أنه فعل المناسك كلها ولم يبقى إلا الذبيحة، الذبيحة هذا واجب ليس له علاقة في الحل وغيره. يقول السائل: أنهم لم يصلوا إلى مزدلفة إلا في 2:30 ومكثوا 1 ساعة ثم ذهبوا إلى منى، فما حكم فعلهم؟ تأخروا بسبة تأخر السيارات. وصلوا 12:30 الثانية والنصف. على كل حال المفروض أنهم يبقوا على الأقل إلى أن يصلوا الفجر، وأما الإنسان الذي ما وصل إلا متأخر ثم أيضا يواصل ولا يبقى، هذا على كل حال مقصر، يعني قصر في أداء الواجب. هو لا شك أن تأخره ليس باختياره هو، لا شك أنه بسبب الزحام وكثرة السيارات، ولكن لما وصلوا المفروض أنهم يتقوا الله ما استطاعوا، وهو أن يقفوا إلى الفجر، ولكن لعلهم ما داموا أنهم رأوا أن الليل قد مضى أكثره وأنهم مكثوا 1 ساعة أو أكثر، وكان المانع لهم مانع اضطراري قاهر، فلعلهم إن شاء الله لا يلزمهم شيء، والله أعلم. يقول السائل: انتشر في بلادنا احتفال بالموالد، موالد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد غيره من الأولياء، فلماذا لا نسمع بالتوحيد والنهي عنه إلا في هذه البلاد ولا نسمع عنه في بلادنا؟ ما ندري عن بلادكم، لعل الله أن يهدي العلماء الموجودين في بلادكم فيوقظهم ويهديهم، ينبهوا على إقامة السنة وقمع البدعة، فإن الموالد لا شك أنها بدع لا أصل لها في الشرع، لا من قريب ولا من بعيد، ليس لها أصل في الشرع. وكل شيء يسمى أنه عيد أو يلصق بالدين وليس من الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة. فهذه البلاد ولله الحمد أنها قائمة على الكتاب والسنة والدعوة إلى التوحيد وإقامة شعائر الله وإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب المسلمين في كل بلد، لكن نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يبصرهم في أمر دينه. حتى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا موجه النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسنا أشد من الصحابة رضي الله عنهم محبة للرسول عليه الصلاة ولسنا أعلم منهم، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني نحن أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين ولا أشد منهم محبة للرسول، لا، لكن هذا اتخذوه تقليدا للأمم الأخرى والتقليد المخالف للدين مرفوض. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الذي يقول بذلك يقولون أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنهم عرفوا المقياس والميزان لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالوا هذا. الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ويقول الله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو كانوا يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة أقاموا سنته، يعني هو ما يحب الرسول إلا بإقامة هذا المولد، ربما بعضهم ما يدخل المسجد، أو في غالب الأوقات ما أصلي مع الجماعة، وربما بعضهم يترك الصلاة، لكنه إذا جاء في السنة ليلة يسمونها ليلة المولد اجتمعوا أغاني وأناشيد وهزيج وربما شركيات أيضا يأتون بها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بريء من ذلك. إذا كانت هذه المحبة عندهم فقد كذبوا، ما يحبون الرسول، الذي يحب الرسول يتبعه يطيعه أبدا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيعه. يقول السائل ما هي الصيغة الصحيحة في التشهد؟ قول اللهم صل على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد، بل قولها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يذكر سيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الصحابة قال يا رسول الله علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلو كان مشروع في الصلاة أن نقول سيدنا لقاله عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه سيد ولد آدم، ولكن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، يعني نتوقف على ما ورد من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله. فما دام أنه قال له قولوا كذا فلماذا نزيد من عندنا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يستحي أن يقول قولوا سيدنا، بل لما جاء الرجل وقال أنت سيدنا وابن سيدنا وجاء به على سبيل الفخر المدح والإطراء خاف عليه من الغلو، قال السيد الله تبارك وتعالى أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. لما جاوب على سبيل المدح والإطراء، وليس هناك أي حديث، ما مر بنا أي حديث إذا جاء الصحابي ينادي الرسول يقول يا سيدي يا رسول الله أبدا، إلا حديث عبد الله بن الشخير هذا ونهاهم عنه لما جاءوا على سبيل المدح، كانوا يقول يا رسول الله يا نبي الله هكذا. يقول السائل بعض الزائرين يحضرون معهم آلات للتصوير فيتصورون ويصورون غيرهم، يجوز لنا منعهم وناهيهم؟ نعم يجب أن يمنعوا ويزجروا ويكفوا عن هذا، فإن التصوير أمر غير مشروع بل هو ممنوع. يقول السائل ما حكم زيارة مسجد القبلتين والصلاة فيه على أنه حولت فيه القبلة؟ أما قصده للزيارة فليس من السنة بل هو من البدعة، لأنه لم يشرع لنا أن نزوره. أما الصلاة فيه لأنه مسجد فنصلي فيه نفلا أو فرضا، أما نقصده من أجل الزيارة ونعتقد ذلك سنة فلا، لا مسجد القبلتين ولا الإجابة ولا الغمامة ولا أي مكان إلا هذا المسجد ومسجد قباء، هذا الذي يقصد في المدينة للصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.